وسم أئمة أمتنا أهل الفقه والحديث، وجعل نقاد الرواة يعرفون وضع الغواة ويميزون الطيب من الخبيث. أحمده على رجولية الفهم وأعوذ به من التخبيث، وأشكره على وراثة العلم وأسأله حفظ المواريث، واستغيث بزيادة إنعامه وإن كنت لا أستبطئه ولا أستريث. فإن الله تعالى حفظ كتابنا بما لم يحفظ كتابا قبله، فقال عز وجل في الأمم المتقدمة: بما استحفظوا من كتاب الله. هم الذين وكل إليهم حفظ الكتاب، بما استحفظوا من كتاب الله. وقال في كتابنا: وإنا له لحافظون. الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ كتابنا بنفسه عز وجل، ثم أنعم علينا بحفظ المنقولات عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فألهم العلماء جمع ذلك والطلاب الجد في طلبه، حتى سافروا البلدان وهجروا الأوطان وأنفقوا في حفظ ذلك قوى الأبدان، وأقام جهابذتهم يتفقدون وينتقدون فيرفعون التحريف ويدفعون التخريف، فمضى على ذلك كثير من الزمن إلى أن لحق ساعي الرغبات الزمن وشيد فطور الهمم في طلب العلم، إلى أن درس وصارت صبابته الباقية في آخر نفس. فأما الطالب له أي للعلم في زماننا فقد فقد، والمتصدر يقول ولا يعتقد. وأعظم العلوم اضبحلالا علم الأثر، على أن الشرع عنه صدر، فإن رأيت طالبا له فهمته في الغالب السماع لا الفهم ولا الانتفاع. وأكثر الفقهاء عنه معرضون، وإن كانوا للحكم على الحديث يبنون. فوا عجبا من واضع أسا لم ينظر في أرضه ثم أخذ يهتم بطوله وعرضه، ألا يخاف أن تكون الأرض رملا فينهار؟ فكم من بان على شفا جرف انهار، وكم من فقيه أفتى بغير المشروع، وكم من متعبد تعب بحديث موضوع. إن من أجل نعم الله على عبده بعد إسلامه أن يمن عليه بفهم في الدين وفراسة المؤمنين الصادقين. لما تكلمنا في الخطبة الفائتة وقلنا بأن التقليد حرام، ذكرنا كلام السلف فيه، وقيدنا الكلام بما لو كان التقليد للرجال بغير دليل أو كان فيما يخالف نصوص الشريعة، وهذا هو التقليد الحرام، أن تقلد الرجال بغير دليل أو تقلد الرجال فيما يخالف نصوص الشريعة، هذا هو التقليد الحرام. وهذا يشمل جميع أبواب الدين، ليس بابا دون باب، بل جميع أبواب الدين يدخل فيه هذا الأصل، هو عدم جواز التقليد فيما يخالف الشريعة أو فيما ليس فيه دليل. فمنع السلف التقليد ومنعهم للتقليد كان مطلقا. أما أصحاب الأفهام السقيمة ربما بعدما سمعوا الأدلة وكلام العلماء والأئمة كابن تيمية وغيره، ومنها قول ابن تيمية الذي ذكرناه في خطبة الفائتة: لا يقول مسلم أنه يجوز تقليد هذا دون هذا، ما قال ما يقول رجل من أهل السنة، بل قال: لا يقول مسلم أنه يجوز تقليد هذا دون هذا. ربما يقع أحدهم على كلام لذات العالم فيفهمه لفساد عمله على هواه، ويظنه مخالفا لما عنه ذكرناه، أو يتناسى أصلا لما قلناه. ربما أورد علينا شبهة من كلام ابن تيمية ذاته، وهي قوله كما في المجموع: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة. تبي لهذه الأمور ولهذه الكلمات التي ربما يظن سفيه العقل أنها تخالف كلام ابن تيمية الفائت فيناقض ابن تيمية نفسه. قال: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. ربما ظن الأحمق الأنوك العيي أن هذا الكلام يخالف ما أصلناه، ولكنه مؤكد عند من أوتي الفهم والحكمة، مؤكد لكلام ابن تيمية الفائت، فمعناه أن الأصل حرمة التقليد. أما لو عجز الإنسان عن الاجتهاد أو لم يوفه من سأله من الأدلة بالإيراد، إذا عجز الإنسان عن أن يجتهد أو سأل إنسانا فلم يأته بالأدلة التي توفي المسألة، فعند ذلك يقلد من يراه دينا ورعا سنيا أثريا ممن لم يعرف ببدعة ولم يتهم بزيخ، ويكون هذا هو باب اجتهاده، هو معرفة حال الرجل. يسأل عمن يأخذ دينه، لا يقلد الأقرب ولا يقلد الأشهر ولا يقلد الأكثر عددا، إنما يقلد من يراه دينا ورعا عدله علماء الأم لم يعرف عنه بدعة ولا ضلالة، فعند ذلك يقلد أمثال هؤلاء، ويكون هذا هو باب اجتهاده. قد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فتبحث وتنقب عن الرجل الذي يستحق أن تقلده عند ذاك، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن يشرع التقليد لمن لم يستطع البحث والنظر لعذر من الأعذار. أما من بدا له أدلة الشريعة أو أقوال السلف في المسألة فلا يجوز له، أي يحرم عليه، لا يجوز له الخروج عن أقوالهم. إذا ما ورد عن السلف الصحابة بضعة أقوال في مسألة اختلف فيها الصحابة على قولين أو ثلاث، لا ينبغي ولا يجوز لك أن تخرج عن هذه الأقوال، لا يجوز لك أن تنشئ قولا رابعا في المسألة، تختار من بين هذه الأقوال، تنقب وتفتش في أيهم أصح، ولا يجوز لك أن تنشئ قولا رابعا. إذا ما ورد عن الصحابة قولان لا تخرج عن قولي الصحابة، وإذا ورد قول واحد فثم ذاك، وذلك لأنه محال أن يخلو زمان من ناطق بالحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلا يعقل أن يمر زمان يخلو فيه هذا الزمان من رجل ينطق بالحق، هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. لا يعقل أن يورث الله تعالى الدين ناقصا لجيل بعد جيل، جيل يخلف جيلا آخر، هذا الجيل الذي خلف المتقدم يرث الدين ناقصا ثم يلهم هو الحق في المسألة، كيف يعقل هذا؟ وهل يحتج الجيل الفائت على الله بأنهم كانوا لا يعلمون؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، وهذا الكلام يستمر إلى قيام الساعة، فلا تمر ساعة على الناس إلا وعليهم حجة الله تبارك وتعالى قائمة، فيقينا الحق في أحد أقوالهم. قال مالك كما في ترتيب المدارك عن موطئه: فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم، وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره. لما تكلم عن الاجتهاد تكلم من خلال الكلام الذي ورثه عن الصحابة والتابعين، فيقول ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره. قال الشافعي كما في المدخل إلى السنن الكبرى إذا اجتمعوا أي الصحابة إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم، إذا اجتمع الصحابة على قول أخذنا بهذا القول، إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفوه أخذنا بقوله، فقول الصحابي حجة. إذا ما ثبت قول الصحابي في المسألة ولم يخالف مطلقا من أحد من الصحابة نتابع هذا القول لا تنشئ قولا آخر. قال الشافعي رحمه الله وإن قال أحدهم ولم يخالفوه أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم. ما أجمل هذا الكلام، هذا كلام من؟ مالك، وكلام من؟ الشافعي. خذ عندك كلام الإمام أحمد. قال الإمام أحمد في المسودة إذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف نختار من أقاويلهم، إذا اختلف الصحابة في مسألة نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين. هذا الكلام يرث أهل السنة جيل بعد جيل، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، كيف يدعون نصوص الشريعة إلى أقوال الرجال في هذا القرن الرابع عشر الهجري؟ إذا كان الأئمة الكبار الذين قام عليهم الدين ورثوه وبلغوه لمن بعدهم خير بلاغ، يقول أحدهم وهو من هو، يقول إذا ما وقع لنا كلام عن الصحابة في مسألة لا نخرج عن أقاويلهم، وإذا لم نجد أخذنا بكلام التابعين بعدهم. سبحان الله، لماذا لم يقل هم رجال ونحن رجال؟ لماذا لم يجتهد رأيه كما يفعل أئمة الضلال في زماننا ويتابعهم الكثرة الكاثرة ويظنون أنهم على شيء، يقبضون على الشباب بقبضة من حديد بعد أن أوقعوهم في حمأة التقليد؟ فانظر رحمك الله إلى هذا التأصيل المتين من الأئمة السالفين، ثم انظر كيف زاغ القوم عن الحق واتبعوا أهواءهم حتى سوغوا كل شيء وأباحوا كل اجتهاد، حتى قال قائلهم أخذ الله بيده ونجاه من قبضة أهل الهوى الذين لا يزالون يبحثون عن الشبه وينقبون عنها لتعطيل مسيرة أهل الأثر بعدما زين لهم الشيطان وأعمالهم وأنهم على شيء، فهم يتقلبون في الشبهات والضلالات، كما أن أهل الأثر ينعمون بالتأصيلات ويخلدون إلى الإجماعات. فقال قائلهم وهذا من أواخر ما أوعزت به إليهم شياطينهم، قال إن الكلام في الرجال أمر اجتهادي. ترى ماذا يريدون من وراء هذه الشبهة الشيطانية اللعينة؟ إن الكلام في الرجال أمر اجتهادي، إذا ما قلت هذا مبتدع أو وقع في ضلالة أو خالف الأصول هذا أمر اجتهادي، ما مرادهم من وراء هذا الكلام؟ إن هذا مثل أن نقول إن مسائل الفقه أمر اجتهادي، فهذا كلام مجمل وهو من حيث الجملة، وإلا فإن هناك من الأمور التي هي ضمن مسائل الفقه والعبادات ولا يقبل فيها قول المخالف، بل قد يكفر بمخالفتها والقول بضدها ويقاتل، وهي من أمور الفقه والعبادات، مثل حكم وجوب الصلاة مثلا، هل يمكن لزاعم أن يخالف هذا ويقول محتجا لعدم وجوبها إن مسائل الفقه اجتهادية، مسوغا بذلك الخلاف في المسألة، وأن من أراد اعتقاد وجوب الصلاة فله ذلك ومن أراد اعتقاد عدم وجوبها فله ذلك، ولا ينكر أحد من كلا الفريقين على الآخر، هل يجوز هذا؟ وجوب الصلاة من أمور العبادات والفقه، والأصل في أمور الفقه الاجتهاد، الأئمة يجتهدون، هذا الأصل كلام مجمل، إنما هل كل مسألة في كتب الفقه تخضع لهذا الكلام، تخضع لاجتهاد آراء العلماء، أم أن العالم يجتهد لإيجاد نص في إثبات المسألة؟ إذا ثبت النص ما عاد هناك اجتهاد. أتفهمون هذا؟ إذا ثبت النص من الآيات أو الأحاديث ما عاد هناك اجتهاد، بل إذا ما ثبت الأثر عن الصحابة دون مخالف ليس هناك اجتهاد، لا تجتهد بعض الصحابة، وهي من أمور الفقه والعبادات. وضربت لكم أمثلة كثيرة على ذلك، منها على سبيل المثال اللي حصل فيما أذكر ما رواه ابن خزيمة في صحيح، وليس كل ما يسمى صحيح فهو صحيح، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل على عبد الله ابنه ابن أبي قتادة فإذا به يغتسل، فقال أتغتسل للجنابة؟ قال نعم. قال فاغتسل غسلا آخر للجمعة. هذا فيه دليل يحسم مسألة النزاع، هل يغتسل المرء يوم الجمعة غسلين أم غسلا واحدا؟ إن قام جنبا يغتسل للجنابة وللجمعة، أم يغتسل غسلا واحدا بنيتين؟ هذا خلاف واقع بين العلماء، هذا الأثر يحسم الخلاف، إذا ما ثبت الأثر حسم الخلاف، حسم الخلاف، لأن ليس هناك مخالف له. هكذا أهل الأثر هذه طريقتهم، وعند ذلك تجد التناقض والخلاف عندهم قليل نادر، وتجد التناقض والخلاف عند غيرهم لا يعد ولا يحصى. لذلك لو أن رجلا جاهلا يفتح كتب الحديث الصحيحة ويقرأ فيها ويعمل بما فيها وهو جاهل، إصابته للحق أقوى من إصابة غيره، وإن كان من الأئمة الكبار من أهل الرأي، كما قال ابن تيمية رحمه الله أو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عوام أهل السنة، عوام أهل السنة يحاجون علماءهم، علماء أهل الأهواء، يبت طفل صغير من أهل السنة يحاج أهل الأهواء، إيه والله، هات أكبر راس من الحزبيين القطبيين المعاصرين ممن لبسوا زي السلفي وخطفوا وسرقوا اسم السلفية في بلادنا، وضع أمامهم صبيا صغيرا من صبياننا واجعله يناظره، يسقط أمامه لأول وهلة، يقول أنا مقلد، أنا أقول كلاما أعتقد يقينا دون شك، وهذا كلام معلوم مشهور. فهل يجوز لهذا العاقل أن يقول مسائل الفقه خلافية واجتهادية، وطالما أن الأمر كذلك فمن قال بوجوب الصلاة فله ذلك، ومن قال بعدم وجوبها فله ذلك، ولا ينكر أحد على الآخر، هل يجوز له ذلك؟ بل من منع الصلاة يقاتل بل يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، سواء تركها تكاسلا أو غير ذلك، على أحد أقوال الأئمة وحمل الحديث على ظاهره. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وهي في كتب الفقه في أمور العبادات، إن انظروا النص الذي عليها، الأمر هكذا يكون حال الناس فيه فريقا في الجنة وفريقا في السعير، فهناك من المسائل ما يكون الأمر فيه محسوما. فلو أن رجلا خالف أصول الدين ووقع في البدع والضلال، هل يجوز لقائل أن يقول ردا بذلك كلام من بدعه؟ الكلام في الرجال أمر اجتهادي، يخزلون، ينصحون لأهل البدعة، يريدون لهم راية ترفع وراية تنكس لأهل السنة. هكذا كل من نافح ودافع عن أهل البدعة وقعد لهم القواعد الواهية وأصل لهم الأصول الزائفة المتناهية، كل هؤلاء يندرجون في صفوف أهل البدعة ولا كرامة. هل يجوز لقائل بعد ذلك أن يقول رادا بذلك كلام من بدعه؟ الكلام في الرجال أمر اجتهادي، رجل خالف الأصول وقع في الضلالات بل والشركيات، لا أقول المحرمات، ثم بدعه القول، يخرج علينا رجل متهوك يقول الكلام في الرجال أمر اجتهادي، ما شاء الله. فالكلام في الرجال حينئذ، وهذا حالهم، فرض لازم على الأمة وعلى من عرف حالهم، ويصير من يخالف هذا ويردد تلك الشبهات الخبيثة مبتدعا مثلهم ولا كرامة، رادا للنصوص والإجماعات التي بها بدع العلماء هؤلاء الرجال، وليس رادا لكلام مجتهد برأيه فحسب، وإنما يمكر بهذا الكلام أساطيل الشر والرأي على أتباعهم ومريديهم. ولو كان الأمر كذلك لخرج علينا متهوك فقال: الكلام في الناس أمر اجتهادي، الكلام في الجهمية أمر اجتهادي، الكلام في المرجئة أمر اجتهادي، الكلام في المعتزلة أمر اجتهادي. يريد بذلك أن الخلاف فيه سائغ، يؤخذ بالكلام هذا ممن جرح أو بكلام هذا ممن عد. تقولش بقى في فرق نارية بقى، النبي ما كانش يعرف الكلام ده والعياذ بالله، لما قال كلهم في النار ما كان يعرف، هم الذين عرفوا. ليه؟ الكلام في رجال أمر اجتهاد. هو النبي عصام عمم قال 72 فرق، ما حددش بقى، فأنت ما تقدرش تميز تقول الفرقة دي من النار ولا دي، ما تقدرش تميز، كله حلو زي بعض. اللي يقول كده ماشي، اللي يقول كده ماشي، اللي يجرحهم ماشي، اللي يعدلهم ماشي، اللي يفسقهم ويبدعهم ماشي، واللي يقول عليهم دول بررة أتقياء ورعين سنيين أثريين ماشي. لا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، ما شاء الله. دين من هؤلاء؟ ليس دين أهل السنة والجماعة، ليس دين المسلمين، إنما هذا هو دين أهل البدع والضلال، دين أهل البدع والضلال. اعلموا أن طريقة أهل الأثر تختلف تماما بتمام عما يقول هؤلاء ويرددون. فهذا يريد بذلك أن الخلاف سائغ كعادتهم في اعتقادهم الخاطئ، أن أي مسألة خالف فيها إنسان يكون الخلاف فيها سائغا. هم عندهم كده، طالما مسألة دخلت حيز خلاف، يا أخي المسألة فيها خلاف، طالما وقفك على مسألة دين فيها خلاف، وإن كان من خالف زنديق من الزنادق، يقولون يا أخي الخلاف فيها سائغ، طالما في خلاف بقى سائغ خلاص ما تنكرش. هذه عادتهم وطريقتهم، عادتهم واعتقادهم الخاطئ أن أي مسألة خالف فيها إنسان يكون الخلاف فيها سائغا. وهذا كلام أهل الضلال لا كلام السلف. وإن قال هذا متهوك، هذا كلام عن فرق ومنهج فرق، وهذا كلام عن أعيان. أنت بتتكلم عن فرق، بتتكلم على رجال، على أعيان رجال. قلنا له كفاك زيغ وتدليس، فأصل الشبهة عندك هي أن الكلام في الأعيان أمر اجتهادي، وليس أصل الشبهة هو الكلام في الأعيان نفسه أو عدمه. أنت بتتكلم عن الكلام في رجال الأعيان أمر اجتهاد، إذن ما حدش ينكر على حد طالما فيها اجتهاد. ويتفرع عن هذه الشبهة اللعينة شبهة أخرى، وهي أنه طالما أن الكلام في الرجال أمر اجتهادي وأنتم لم تصلوا إلى مرحلة الاجتهاد بعده، فلماذا تتكلمون في الرجال؟ طالما الكلام في الرجال بقى أمر، شوف بقى أنت شفت النقلة، يبقى الخطوة الأولى الكلام في الرجال اجتهاد، الخطوة الثانية أنتم مين بقى؟ أنتم مدوش أهل اجتهاد. هذه خطوة ثانية. عشان كده أقول لكم ماذا يريدون من وراء هذه الشبهة الشيطانية، فيقولون أنتم لم تصلوا إلى مرحلة الاجتهاد بعد، فلماذا تتكلمون فيهم؟ دار جدال بين بعض الإخوة وبعض الأرائتيين القطبيين. الأرائتي الذي يتكلم برأيه، نقول عنهم الأرائتيين. دار جدال بين بعض الإخوة وبعض الأرائتيين القطبيين، هدانا الله وهداهم. فقال الأرائتي: الكلام في الرجال أمر اجتهادي، وفلان يقصد العبد الفقير، وفلان ليس مجتهدا، لماذا لم يبلغ مرحلة الاجتهاد؟ ليس بعالم ولكنه طالب علم، فكان ينبغي أن يعزو الكلام في الرجال إلى العلماء أي المجتهدين. إذا ما تكلم عن الرجال، ذكر رجلا من المعاصرين قد بدع ببدعة وضلالة وأصل خالفه، كان ينبغي أن يقول قال فلان وقال فلان عن فلان وفلان. فقال له الأخ: لقد عزى الكلام بالفعل، فلما سمى الناس في خطبة من القوم أتى بكلام العلماء فيهم، وقد حضرت الخطبة بنفسي. قال أرأيتي: ولكنه لم يبين مصادر العزو. يعني ماشي، قال الألباني في عبد الرحمن عبد الخالق، ولكن ما قال قال الألباني في أي كتاب؟ انتبه لهذا النقاش. قال أخونا بل بينه، فكنت حاضرا في خطبته، وكان إذا ذكر كلام الألباني مثلا ذكر اسم الكتاب ورقم الصفحة أو ذكر اسم الشريط وهكذا. قال أرأيتي سأراجع هذا بنفسي، أي على الموقع. سبحان الله، إن لله وإن إليه راجعون. هذا الرجل كيف يجادل كل هذا الجدال وينافح كل هذه المنافحة وهو لم يسمع للخطبة ولم ينصت إليها ولم يعرف ما فيها؟ سبحان ربي، إن لله وإن إليه راجعون. لم يسمع شيئا من كلامي ولم يعرف بالعلم ضلال أصحابي وصحة ما نقول، بل هو مراء بالباطل هكذا، ودفاع عن الهوى، وركون لما اعتادت عليه النفس. وهذا المسكين مثال على نظرائه من المخدوعين والمتميعين الذين لا حجة لهم يوم الدين، لأنهم تركوا سماع العلم وأعرضوا عنه. نسأل الله حسن اليقين. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. إخوتي في الله، هذه العصبية المقيتة وتلك الحمية الجاهلية إنما هي بسبب إحكام أهل البدعة القبضة على أتباعهم ومريديهم، تماما كالعنكبوت التي تلقي بخيوطها، والذي هو أهون وأوهن ما يكون، تلقي به على ضحاياها لتشل حركاتهم، لا لقوة خيطها ولكن لوهن وضعف وخور ضحيتها، فترى البعوضة تكاد أن تنعدم مقاومتها، بل قد انعدمت بالفعل، والله المستعان. أهل البدعة يحكمون القبضة على متبوعيهم ومريديهم، تجد الأخ يدفع إليه بوريقة فيها آيات وأحاديث وإجماعات، والله لا يقرأها، لا يقرأها، بل يجعلها في قبضته هكذا، كأنه يمسك بصحيفة من صحائف التوراة أو الإنجيل المحرف، ثم يدسها في جيب من دفعها إليه، في صدره هكذا، ويدفعه، يلكمه هكذا، ويقول قل لعمر ربنا يهديه. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياك. لو أنك بالفعل تريد الهداية لقرأت واستمعت، لو كان خيرا أنت أولى به. يا أخي، إن الله تعالى عاب على المشركين أنهم إذا ما أتاهم كتاب الله جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذه طائفة عاب الله عليه، وطائفة أخرى من المشركين لما سمعت كتاب الله أنصتت وأصغت فدخل الإيمان في قلوبه. لما أتى أسيد بن حضير رضي الله عنه برمحه على مجلس الصحابة، موسى بن عمير وسعد بن عبادة بالمدينة، حتى يقتلهم ويسبهم ويشتمهم، يقول سعد بن عبادة لموسى بن عمير: أتاك سيد قومه فأحسن النية فيه، فإنه إن أسلم أسلم من وراءه. فلما أتى سابا شاتما وغرز رمحه، قال له مصعب: هل جلست فسمعت؟ إن كان خيرا أنت أولى به، وإن كان غير ذلك كفيناك مجالسنا. كلام زين يا أخي، اسمع، اسمع مرة لعل الحق عندنا، واسمعنا ما عندك يا أخي. والله إنا لنقرأ كتبهم وتصانيفهم ونسمع لكلامهم رغم أن آذاننا ما اعتادت هذا السماع، هزل وخنا ومهاترات، ورغم ذلك نسمع حتى نرى شبهات القوم وهم يصمون آذانهم عن أثار الصحابة والتابعين، ولكننا نسمع لعل الحق معهم، رغم أن السلف لما كان يأتيهم المبتدعة كي يناظروهم يقولون لهم: انطلق، إنما يناظرك الشاك في دينه. أنا معي أثار، أنت معك إيه؟ يعني في الأصل ينبغي لنا ألا ننظر هؤلاء ولا نقرأ لهؤلاء، لأن عندهم رأي، عندهم هوى، عندهم كلام،

أن يبصر أعيننا بالحق وأن يجعلنا مستمسكين به إلى الممات إلى أن نلقاه، وأن لا يجعلنا في زمرة المبتدعة الضلال، وأن يجعل الحق على ألسنتنا ساري، وأن لا يجعل فتنتنا مع المفتونين ولا زيغنا مع الزائغين، إنه ولي ذلك مولانا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إذا ما أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إذا ما أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم استعملنا لنصرة هذا الدين ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا لنصرة هذا الدين ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا لنصرة هذا الدين ولا تستبدل بنا. اللهم أجل الحق على ألسنتنا. اللهم أجل الحق على ألسنتنا. اللهم ألهمنا الصبر على طريقنا. اللهم ألهمنا الصبر على طريقنا. اللهم خذل عنا كيد أعدائنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، أعنا ولا تعن علينا، اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.